غنى الطير على الأغصان لحنا ينبض بالأشجان، شارك خير الخلق جميعا ما عاناه من الحرمان. فقد الزوج وفقد العم وازداد من الطائف هما، فقد الزوج وفقد العم وازداد من الطائف هما. في عام قد جمع وضم بين حناياه الأحزان، غنى الطير على الأغصان لحنا ينبض بالأشجان، شارك خير الخلق جميعا ما عاناه من الحرمان. قد أسرى برسول الله رب العزة جل علا من مكة ليلا للأقصى لضيافة رب الرحمن. قد أسرى برسول الله رب العزة جل علا من مكة ليلا للأقصى لضيافة رب الرحمن. جمع الله الرسل وقام فيهم خير الخلق إماما، إذ رضي الله الإسلام خاتمة جميع الأديان. جمع الله الرسل وقام فيهم خير الخلق إماما، إذ رضي الله الإسلام خاتمة جميع الأديان، خاتمة جميع الأديان. غنى الطير على الأغصان لحنا ينبض بالأشجان، شارك خير الخلق جميعا ما عاناه من الحرمان. غنى الطير على الأغصان لحنا ينبض بالأشجان، شارك خير الخلق جميعا ما عاناه من الحرمان. ظل رسول الله يرقى سبع سماوات واخترق، لو جاوز جبريل احترق وتقدم أحمد بأمان. ظل رسول الله يرقى سبع سماوات واخترق، لو جاوز جبريل احترق وتقدم أحمد بأمان. قد حي الله فحيا عند السدرة جل علا، حينئذ أهداه صلاة ركنا من خمسة أركان. قد حي الله فحيا عند السدرة جل علا، حينئذ أهداه صلاة ركنا من خمسة أركان. ورأى في الرحلة آيات ما أعظمها من آيات، فرأى أصحاب الجنات ورأى أصحاب النيران. ورأى في الرحلة آيات ما أعظمها من آيات، فرأى أصحاب الجنات ورأى أصحاب النيران. ما إن قص على الأصحاب خبر الرحلة يا أحباب، حتى كذبه المرتاب وازداد المؤمن إيمان. غنى الطير على الأغصان لحنا ينبض بالأشجان، شارك خير الخلق جميعا ما عاناه من الحرمان. غنى الطير على الأغصان لحنا ينبض بالأشجان.